تفسير الآية 106 من سورة البقرة يقول تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الموقنين أي المتأكدين تماما بلا أي شك أن شرع الله أي الإسلام هو الأخير والأفضل والأكمل والأسعد لك وللبشرية كلها في الدارين، لأنه من عند الله الخالق العدل الكامل المنزه عن الأخطاء والأهواء الحكيم العليم الذي هو على كل شيء قدير والذي يعلم ما يصلح خلقه ويكملهم ويسعدهم، فهم خلقه وصنعته، والصانع سبحانه هو الأقدر على إرشاد صنعته بكل دليل خير مسعد مسعد، فهو تعالى حينما ينزل توصياته وتشريعاته لخلقه منذ آدم وحتى نزول آخرها في القرآن العظيم والذي أتمها وأكملها به، فإنه يطور ويبدل فيها بما يناسب تطور البشر بما يسعد كل لحظات حياتهم في كل عصر. هذا ومعنى قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أي لا نلغي ونبدل أي آية أو نزيلها من العقول والأذهان فتنساها إلا أتينا وأحضرنا آية أو آيات أخرى هي أنفع للناس منها في دنياهم وأخراهم، أو نأتي بمثلها في النفع فلا تقل عنها، ولكل آية حكمتها حسب ما نراه مناسبا لمصالحهم ولزمانهم لكي يصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في الدارين. والآية الكريمة هي رد من الله تعالى على بعض المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين الذين يبررون كذبا وزورا عدم اتباعهم الإسلام بأنه يعترف بالشرائع السماوية السابقة كاليهودية والنصرانية ثم يغيرها، وبالتالي فشرع الله يناقض بعضه بعضا، فيرد عليهم سبحانه بأنه يبدل فيها بما يناسب تطور البشر بما يسعد كامل حياتهم في كل زمن حتى اكتملت تماما بالقرآن العظيم. هذا ومن معاني لفظ آية أي معجزة، فالمكذبون قد طلبوا من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم آيات أي معجزات تدل على صدقه كمعجزات موسى وعيسى وغيره من الرسل الكرام الذين سبقوه، فرد الله تعالى عليهم بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي ما نغير من معجزة ما لرسول ما أو ننسي الناس أثرها أو ننسها بمعنى أيضا نؤجلها إلا أتينا بخير أي أنفع وأشد تأثيرا منها لهم أو مثلها في نفعها والدلالة على صدقه حسب ما يحقق أفضل النتائج والمصالح والسعادات معهم. وفي ذلك إشارة إلى أننا أتينا بمعجزة القرآن العظيم التي نسخت ما قبلها من معجزات لعظمها، والتي هي حتما خير وأدوم منها، لأن هذه المعجزات رغم أنها مبهرات مثل شق البحر لموسى بعد ضربه بعصاه وإحياء الموتى لعيسى وغيرها، إلا أنها حوادث تنتهي بانتهاء وقتها ولا تؤثر إلا في من حضروها وشاهدوها. أما معجزة القرآن العظيم فإنها باقية خالدة تتحدى الأجيال إلى نهاية الحياة، إذ أعجز البشرية كلها، حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. قوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي هل لم تعلم وتتأكد أيها المسلم، والاستفهام والسؤال للتقرير أي لكي يقر هو بذلك، أي قد علمت وتأكدت أن الله لا يمنعه أي مانع مما يريد، فهو قادر بتمام القدرة على كل شيء، وإذا أراد شيئا فبمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد، فهو تعالى ينسخ وينسي ما يشاء من آيات ويأتي بما يشاء منها حسب ما يراه من مصلحة وسعادة لخلقه. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة والملك والرحمة والفضل فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة وللشكر وللتوكل عليه.